الله على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الرجل الزامي سجن الحاير عساك الهد ينهد ساسك وبنيانك في عنبرك ناس ما تنعد يبغون تكسر بيبانك يبغون تكسر بيبانك سجن الطواغي تغابني فزعتك يا قايد الشجعان كرك ما كرت التاجي وسجون بغربي يا مقدام وسجون بغربي يا مقدام سجن الطواغي تغابني فزعتك يا قايد الشجعان كرك ما كرت التاجي وحصون بغربي يا مقدام وحصون بغربي يا مقدام وجدي على غزوة فالشام نهدم صروحا نصيرية ننضم مع دولة الإسلام ونترك ديار سعودية ونترك ديار سعودية وجدي على غزوة فالشام نهدم صروح النصيرية وننضم مع دولة الإسلام ونترك ديار سلولية ونترك ديار سلولية يا من يشيل الخبر عني للشيخ أبو بكر في بغداد حال المساجين أحزني في مهبط الوحي والإيمان في مهبط الوحي والإيمان كرك ما كرت التاجي وحصون بغربي يا مقدام كرك ما كرت التاجي وحصون بغربي يا مقدام وحصون بغربي يا مقدام سلام تكبير الله أكبر الله أكبر.